أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إلى الله. هذا في هذه الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى بعض أو ذكر قصة إرسال موسى عليه السلام، قصة إرساله إلى فرعون وقومه، وقد ذكر الله هذا المعنى مفصلا في سورة أيضا القصص، السورة التي بعد هذه، وذكرها أيضا في سورة طه. قد تضمنت هذه الآيات أنه أن موسى عليه السلام رأى نارا، فذلك عندما خرج بأهله من مدين، خرج بزوجته وسار، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور وهو طور سيناء، يعني أبصر نارا، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا، قال فما هنا؟ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب، آتيكم بخبر يعني أي الطريق، بالآية الأخرى أو آتيكم يعني آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يدل على أنهم كانوا في حال ووقت برد. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء إلى هذه النار وصل إليها، لما جاءها نودي ناداه الله، وإذ نادى ربك موسى. القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني ما ليس المقصود أنه ناداه ملك أو ما ناداه، لا، ناداه ربه رب العالمين. لما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، يعني الذي يكلمك ويخاطبك هو الله. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. الآية الأخرى: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وإذ نادى ربك موسى فالله كلمه، هذا هو التكليم الأول. الله تعالى كلم موسى بصوت عال ورفيع، نداء سماه نداء، فناداه وناجاه. وهذا كله يتضمنه قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الله كلم موسى يعني أكثر من مرة عند إرساله كما في هذه الآيات، وعندما وعده ربه سبحان الله. وكان في يده عصا، في يد موسى عصا، فأمره الله بإلقائها: وألق عصاك. فألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، لما ألقاها تغيرت حالها وانقلبت كأنها حية دقيقة تهتز. فرعب موسى كأنها جان ولا مدبرا، لما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى. قال الله له: يا موسى لا تخف. وفي الآية الأخرى: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسرك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أدخل يدك في جيبك. في جيب قميصي أدخل يدك فيه. تخرج بيضاء من غير سوء، بيضاء للناظرين، يعني بياض غير عادي، لكنه ليس من سوء وآفة، لا، بل هو بياض يعني فيه جمال وفيه ضياء من غير سوء. في الآية الأخرى قال الله: فذلك برهانان من ربك، برهانان اليد والعصا. فأمره الله تعالى حينئذ بالذهاب إلى فرعون، إلى فرعون وقومه: وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون وملئه، هاتان آيتان، وهناك آيات أخرى ذكر الله في آية في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، منها العصا واليد، ذلك برهانان من ربك. في تسع آيات إلى فرعون وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. فلما جاءهم موسى بآياتنا: لا إله إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، لما جاء موسى بآيات الله الواضحة البينة التي فيها تبصير لذوي العقول، جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها، جحدوها وكذبوا بها مع أنهم مستيقنون. إذا تكذيبهم بها جحد، إذا كان جحدا واستكبارا وطغيانا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا استكبارا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وعاقبتهم ذكرها الله بالتفصيل في آيات، عاقبتهم الهلاك والغرق في البحر. هذا فصله الله في مواضع، سيما في سورة طه جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الله. وكذلك في سورة الشعراء كما تقدم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إلى آخر قصته، يعني اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران، ابتداء الوحي إليه واصطفاؤه برسالته وتكليم الله إياه، وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين وسار بأهله من مدين متوجها إلى مصر، لما كان في أثناء الطريق ظل وكان في ليلة مظلمة باردة، فقال لهم إني آنست نارا أي أبصرت نارا من بعيد، سآتيكم منها بخبر عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تستدفئون. وهذا دليل على أنه تائه ومشتد برده هو وأهله. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي ناداه الله تعالى وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن بركته أن جعله الله موضعا لتكليم الله لموسى ونداءه وإرساله. وسبحان الله رب العالمين عن أن يظن به نقص أو سوء، بل هو الكامل في وصفه وفعله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. سبحان معناها التنزيه، إذا قلت سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص وعيب. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح الحمد. وسبحان الله حين تمشون وحين تمشون، سبحان الله عما يصفون سبحان الله سبحانه أن يكون له ولد. نعم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له، كما في الآية الأخرى لا إله إلا أنا فاعبدني واعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، العزيز الذي قهر جميع الأشياء وأذعنت له كل المخلوقات. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الواحد القهار. نعم. الحكيم في أمره وخلقه، ومن حكمته أن أرسل عبده موسى بن عمران الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته ووحيه وتكريمه، ومن عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم، إن نواصيهم بيد الله وحركاتهم وسكونهم بتدبيره، وألق عصاك فألقاها فلما رآها تهتز كأنها جان وهو وألق عصاك فلما رآها تهتز، يعني واضح من الكلام إنه ألقاها، لهذه المفسرون يقدرون هذا المحذوف المعلوم وألق عصاك فألقاها فصارت تهتز، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. نعم. وهو الذكر الحيات سريع الحركة ولا مدبرا ولم يعقب. ايش ولا مدبرا؟ نعم. ولا مدبرا ولم يعقب، ذعرا من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية. ايش التي؟ ذعرا من الحية التي رأى. نعم. على مقتضى الطبائع البشرية، يعني هذا الخوف ليس بمذمة ولا يعاب به الإنسان، بل هذا يسمى الخوف الطبيعي، خوف طبيعي، إنسان مجهول على أنه يخاف من المؤذيات، يخاف من الذئب، يخاف من السبع، من الأسد، يخاف من الحية، هذا أمر طبيعي. فخوف موسى عليه السلام هذا بموجب الفطرة والطبيعة البشرية. ولا يذم به الإنسان ولا يقال هذا جبن، لا، هذا خوف طبيعي، وهذا كثير شواهده في القرآن. موسى إبراهيم لما دخل عليه الملائكة بصور رجال غير معروفين، يعني وجل منهم على قال لهم قوم منكرون غير معروفين، يعني ما أنت. نعم. فقال الله له يا موسى لا تخف، وقال في الآية الأخرى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إني لا يخاف لدي المرسلون، لأن جميع المخاوف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره، فالذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله، خصوصا عند زيادة القرب منه والحظوة بتكليمه، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أي فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدم له من الجرم، وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف،